وانقلب على الجنب الآخر. أما إذا كان ولا تسرك فاحمد ربك عليها وخبر لها من تحب. وفق الله الجميع. الأمر في حديث أبي قتادة وجابر للوجوب المعروف عند أهل العلم السنية، لأن هذا من مصالح العباد، مصالح العبد، سنة لحقه أن يفعل الآداب الشرعية، ولو قد بالوجوب له وجه، لأن الأصل في الأوامر الوجوب. المعروف عند العلماء يقول يسن كذا يسن كذا. إذا ذكر الإنسان الأذكار ورأى في منامه ما يسوءه، هل تكون يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأى ما يسوء يفعل ما قاله، يتأدب بالآداب الشرعية. نعم، عند النوم يقول بسم الله أموت وأحيا، اللهم اشف ربي وضعت يمي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، عند النوم. ويقول بعد ذلك يقرأ بعد آية الكرسي ويقرأ قل هو الله ثم ولدتين ثلاث مرات، كل هذا من السنة ومن التعوذات الشرعية. ويقول في آخر دعاء اللهم أسلم في آخر شيء، اللهم أسلمت نفسي إليك فرضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبت ظهري إليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، كما تقدم. هذا من آخر ما قال. يستحب يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. سنة الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات، كل هذه من أسباب الوقاية. كذلك اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ونزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر وجه، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وعن الدين. كل هذا ما يستحب له عند النوم. اللهم صل على الله ولا إله إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا إله إلا هو، من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش من لا يعيش. هذه لها علم خاص، من كان له علم بها خاص من جهة الشرع، يعني مو بعلم الأحكام، علم الأدلة الشيء الدالة على تفسير الرؤيا، مثل ما أعطى الله يوسف بصيرة بها، إذا كان عنده علم بها من السنة والقرآن والتجارب ما بأس. أبد نفس العادي ريق خفيف. شكرا الله. شكرا الله. ما ينسب الإمام أحمد رحمه الله من رؤية الله عز وجل ورفوعها؟ ما أدري والله. لكن هي قد تقع، لكن يعني تنسب نسبة أحمد ما أدري يعني. لكن قد تقع لبعض الناس قد رأى النبي ربه صلى الله عليه وسلم في النوم، أما في اليقظة فلا يرى أحد إلا في الآخرة، ما يرى أحد المؤمن في الآخرة في الموقف وفي الجنة، أما في الدنيا ما يرى أحد رؤيا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لما طلب موسى الرؤيا قص الله عليه قصته وما أصابه. تثبت الصورة يا شيخ؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. تثبت الصورة في المنام يا شيخ؟ لا، الرؤيا مثل النوم، مثل يسمع صوت يرى نور، لأنه لا لأنه سبحانه لا شبه له ولا مثل له. الله لا أعلم. نعم. الذكر جاء في حديث لكن لا أذكر الآن حاله في الصلاة ركعتين، يحتاج إلى مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ضعيف، هذا ضعيف. إذا عبر التعبير غير شرعي غير صحيح ما تنفع، ما يصير صحيح. شيخ الله إليك، إذا رأى الإنسان رؤيا ورأى عالم يحسب الله حسيبه أنه يعلم مثلا من النساء عندها آية الكرسي المعوذات، ماذا تعني؟ صلى الله عليه. شلون؟ إذا رأى إنسان عالم يحسب الله حسيبه أنه يعني يعلم إحدى مثلا جدته أو أمه كبيرة على السن أن يعلمها آية الكرسي المعوذات، يعني رأى أنه يعلمها. أين؟ خير سم؟ خير إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير. شيخ الله جزاك الله، رأيتك البارحة. الله يغفر الله. خير إن شاء الله. مجرد بشارة فيها يعني إخبار عن الأموات يا شيخ؟ نعم، الرؤيا مجرد بشارة أم فيها يعني إخبارات؟ بشارة. الحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه قال تلتقي الأرواح في الأموات في الأرواح. هذا يقول بعض الناس لكن ما عليه دليل واضح، ولا الواقع الحوادث تفسر هذا، قد يقع هذا لكن يعرف بالوقائع. وأما الرؤيا هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فالرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الخبيثة من الشيطان. الله أعلم. الله من أفضل ما يكون آخر ما يكون اللهم أسلمت نفسي إليك، هذا السنة من آخر كلام يقول أسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك، يسبح 33 يذكر الله 33 يحمد الله 33 يكبر ويسبح 33 يحمد 33 ويقول لا إله 33 ويكبر 34 سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله 33 وأحمد الله 33 والله أكبر 34 جميع 100 عند النوم مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم أيضا. على يعني ظاهر يعني صحيحة أنها رؤية طيبة يعني أنها بشارة. النبوة أعظم شيء وأصح شيء، يعني جزء من جزء منها جزء صغير يعني أنها علامة الخير إنها سبحان الله. الله عليك. هل ورد عن النبي يقرأ سورة الملك كل الليل؟ ما بلغني سبحان الله.